الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. نحن في سورة لقمان الحكيم رحمه الله ورضي عنه فيها 34 آية نزلت آياتها على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهو بمكة المكرمة، فهي بذلك سورة مكية. ألف لام ميم فواتح السور قررنا فيها في بداياتها منذ سورة البقرة إلى سورة الروم إلى هذه السورة أن معناها أن هذه الحروف مقطعة وهي حروف الهجاء في لغة العرب، منها تركب القرآن وانتظم وعليها قام، وهو مع ذلك معجز أعجز الخلائق منذ نزوله وإلى يوم القيامة. تحدى الله به الخلق يوم نزوله على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بسورة منه، على أن يأتوا بآيات فقط ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فعجز الكل ولم يستطع أحد قط منذ ذلك العصر إلى يومنا وإلى يوم القيامة. وأتى سخفاء بما يضحك الثكلى ويحمل على الهزء والسخرية بكلام أرادوا به معارضته، فأتوا بالسخيف من القول وبالركيك من الكلام مما لا معنى له قط. ولذلك دائما في الأغلب الغالب عندما تكتب هذه الحروف تختم بالإشارة إلى آيات الله. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ولم يذكر إلا الألف واللام، والضمير يرجع عادة إلى أقرب مذكور، ولا أقرب في المذكورات إلا ألف لام ميم. تلك الأحرف الألف واللام والنون آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، الإشارة كذلك إلى أقرب مذكور. الألف واللام والميم ذلك تلك الأحرف، وكل ما لم يكن مذكرا أو مؤنثا حقيقيا يذكر ويؤنث. وكونه هناك بعض السور لم تعقب بهذا كما هنا كسورة الروم الماضية ألف لام راء، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الأمر يتم بالكلمة الواحدة، فإذا تكرر مرتين وثلاثة وأربعا وعشرا وما فوق ذلك كما يقولون في الأمثال، الشيء إذا تكرر تقرر. تكررت ذكر الإشارة بتلك وبذلك وما يشبههما عقب هذه الحروف، فكان ذلك تكرارا تقريريا بحيث أصبح ذلك كالقاعدة العامة. فإذا لم يذكر في البعض فمعنى ذلك أن ما مضى قد بين وقد قرر، والتكرار بعد أن يكرر مرات ومرات يصلح لا حاجة إليه. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم تلك الآيات الكتابية الأحرف الهجائية التي تركب عليها كتاب الله وكلامه المعجز. تلك هي بينات الله وأحكام الله في الحلال والحرام وفي الإعجاز وبيان القدرة والآيات الدالات على الوحدانية والقدرة الإلهية. تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم في أوامره، الحكيم في نواهيه، والحكمة وضع الشيء في محله. والقرآن أعظم ما كان كذلك، فلا يضع أوامره إلا في محلها ونواهيه إلا في محلها، فكان بذلك البلسم الشافي لجراح الخلق، لمصالح الخلق، لهداية الخلق في معاشهم ومعادهم في دنياهم وآخرتهم. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. حال كون تلك الآيات نزلت هداية ورحمة، هداية من الضلال، رحمة من العذاب، هداية للطريق الحق المستقيم. وما الطريق الحق إلا الإسلام ودين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا القرآن الكريم الذي بين ذلك وأوضحه. ولذلك نصب على أنه حال، وقرئ هدى ورحمة على أنه كلام مستأنف، أي هذا الكتاب الكريم، هذا الكتاب الحكيم هو هدى للناس ورحمة لهم، يهديهم من الضلال ويرحمهم من العذاب. للمحسنين، للمؤمنين الذين أحسنوا طاعة ربهم، أحسنوا القيام بدين ربهم. والإحسان يأتي الرتبة الثالثة في بيان الإيمان والإسلام. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فذكر المعتقدات: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وسئل عن الإسلام فذكر الشريعة المطهرة: أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، أن تصوم شهرا من كل عام، أن تزكي مالك، أن تحج بيت الله الحرام. ثم سئل عن الإحسان وهو هذا، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان عبادة ربك، العبادة الخالصة له كأنك تراه ببصرك، فإن لم يكن ذلك في ضميرك ونفسك ولم تصل له بيقينك، فعلى الأقل أن تعتقد جازما قاطعا بأنك إن لم تره فإنه يراك. وإذا كان العبد حيث يعبد الله تعالى يعلم بأن الله يرى عبادته ويرى قيامه ويرى قعوده ويراه في ليله ويراه في نهاره، من كان كذلك مستحضرا لهذا في نفسه تجد عبادته خالصة من أن ينالها رياء أو سمعة أو إشراك بغير الله فيها، تكون عبادته خالصة لله لم يرد بها أحدا من خلقه. وذاك المراد هدى ورحمة للمحسنين. من هؤلاء المحسنون؟ وصفهم الله ولم يترك ذلك لبيان المبينين، فقال: للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة، نرى ذكر الصلاة يأتي دائما بعد الشهادتين، بعد العقائد، بعد الإيمان بالله وبكتابه وبرسله. يقيمون الصلاة، وإقامتها إتيانها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشرائطها مع الخشوع ومع الاطمئنان ومع الأذكار المذكورة والمطلوبة في الصلاة تلاوة وتسبيحا وتعظيما وتكبيرا قياما وركوعا وجلوسا وسجودا. الصلاة المبتدأة بالتكبير المنتهية بالسلام الله أكبر وعليكم السلام ورحمة الله. المقيم لهذه الصلاة بكل أركانها وآدابها هو من المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يزكون أموالهم. والزكاة في لغة العرب التنمية والنماء والزيادة. يؤتون الزكاة هو في ظاهر القول وظاهر الفعل الزكاة النقص، فأنت ستنقص من مالك قدرا وتؤديه من محاويه لمن ذكر الله من الفقراء والمساكين ومن إليهم، ولكن هذا النقص هو زيادة في الحقيقة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزكي مالا ينميه يضعفه يكثره ما دمت تؤدي حق الله فيه وحق الفقراء والمساكين وحق القرابة وذوي الأرحام كما أمر الله جل جلاله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هم بالآخرة هم يوقنون كررتهم للتأكيد، أي هم يوقنون بالآخرة، هم على ذلك دواما واستمرارا، أي إيمانهم بأن الآخرة، بأن يوم القيامة، يوم البعثة، يوم عودة الأرواح إلى أجسادها، يوم عودة الحياة الثانية، هو يوم لا شك فيه ولا ريب ولا تردد ولا ميل. ذاك إيقان من القلب، إيقان في العقيدة، إيقان فيما يؤمن به المسلم. وإلا لو كان شاكا مرتابا مترددا فالشك كفر والارتياب كفر، ولا تنبني عقيدة المسلم إلا على اليقين القاطع الذي ليس فيه شك ولا ارتياب. هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة كما ذكرنا والزكاة كما ذكرنا مع إيقان ذلك في أنفسهم وعقيدتهم ثابتة بأنهم فعلوا ذلك لله ولما أمر به الله وما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام من وحي ورسالة، وأنه يوقن بأن يوم الآخرة يوم حق فهو يعمل لذلك، حتى إذا عرض على الله وسئل في أعماله وجد موقنا متأكدا لا شك له في يوم البعث ولا ريب. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك الموقنون بيوم القيامة، أولئك المصلون المزكون، أولئك المحسنون في عبادة ربهم، وأولئك على هدى من ربهم، هم الهدى، هم الذين على هداية، هم الذين على بيان وحق، هم الذين على نور من أمرهم، وأولئك هم المفلحون الذين أفلحت وجوههم وطابت أعمالهم وزكت عبادتهم فقبلها الله منهم، فكانوا مفلحون بالفوز والنجاة من النار والنجاح يوم القيامة عند العرض على الله يوم الحساب، ممن ينقذ من النار وممن ينقذ من غضب الله وممن تكون له الجنة خاتمة المطاف، خاتمة الحياة في الدنيا الثانية في الآخرة في يوم القيامة. أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء المحسنون المصلون المزكون الموقنون هم الذين على هداية وهم الذين على فلاح، وهم الذين يقبل الله أعمالهم ويقبل عقائدهم ويجعلهم من الفائزين يوم القيامة حقا. قال تعالى أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يقول ربنا جل جلاله من الناس ناس يشترون لهو الحديث، يدعون الحق في الحديث، يدعون كتاب الله، يدعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتركونها ليذهبوا وقد بذلوا مالهم، اشتروا اللهو، اشتروا الباطل بالمال والزمان ليضلوا عن سبيل الله بغير علم، لتكون نتيجتهم وعاقبة عملهم ونهاية مطافهم، أو ليفعلوا ذلك للسبب وتكون اللام إذا لام العلة إن كانت العاقبة، وذاك بالنسبة للمسلمين إن فعلوا ذلك يفعلون ما تكون العاقبة، العاقبة ضلالا ومعصية وباطلا، وهي لام العاقبة كما يعبر عنها في النحو العربي ولغة العرب، وإن كانت اللام للتعليل أي فعلوا ذلك بعلة شراء الباطل، بعلة شراء الله ليضلوا بذلك عن سبيل الله، أي فعلوه عن نية سابقة وقصد سابق، ليتخذوا الضلال هدايا وليتخذوا الهزء بدين الله وبيقين الله وبكتاب الله، ليتخذوا ذلك هزءا ولعبا. هؤلاء أولئك لهم عذاب مهين، الله يعذبهم العذاب المذل العذاب المهين جزاء ما لعبوا في الدنيا واستهزأوا بالحق واشتروا اللهو والباطل. وما هو اللهو في الآية؟ يقول الصحابة رضوان الله عليهم والجماهير من التابعين والأئمة، يقول عبد الله بن مسعود، ويقول عبد الله بن عمر، ويقول جابر بن عبد الله، ويقسم ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات بأن اللهو هنا هو الغناء والمزامير وما يلهيك عن الله وكتاب الله وعبادة الله، بأن اللهو الغنى، بأن اللهو المزامير، واستشهدوا على ذلك في بيان الآيات بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن المغنيات ثمن القينات حرام، وما أضلك وألهاك عن سبيل الله حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقينات المغنيات والجواري المشترات لهذا المعنى. قال ذلك الصحابة كما ذكر، وقال ذلك من الأتباع سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب في طائفة من كبرائهم وجماهيرهم، أن اللهو هو المزمار، هو آلات الغنى، هو الغنى المشغل عن الله الذي تشتغل به زمانك وحياتك كلها من صباح إلى مساء ومن ليل إلى نهار، تشتري بالباطل مال لتضل عن سبيل الله، لتنتقل من الهداية إلى الضلال، وتتخذ ذلك هزوا، هزوا للآيات وهزوا للإسلام وهزوا للحق الذي جاء عن الله. هذا الغناء المشترى بالمال، عندما تشتري التلفزيون فأنت قد اشتريت اللهو بمال وثمن، عندما تشتري الإذاعة قد اشتريت اللهو بالباطل، ولتتخذ ذلك هزوا، هزوا لآيات الله وكتاب الله، عندما تعتكف عليهما ليلك ونهارك تجعل ذلك عملك ومعتكفك. والناس يعبدون الله يصلون ويصومون ويتلون ويتهجدون، وأنت من رواية فاسقة إلى مغنية داعرة إلى كلام يدعو إلى الباطل والفحشاء إلى أنواع من الخنا وأنواع من الفحش وأنواع مما لا يجوز من هدي الأعراض وذكر المرأة ومداخلها وبواطنها. ذاك اشتراء اللهو بالباطل، ذاك اشتراء الباطل بالمال وبالثمن تضيعوه، وأن تتخذ ذلك هزؤا حيث تركت الحق والزمن في العمل بالحق. ذاك باطل وذاك لهو وذاك شيء يشغلك عن الله وآيات الله والدين الحق. والله عندما يقول ومن الناس، أي من الناس الذين يزعمون الإسلام، ومن الناس الكافرين، ومن الناس الذين يزعمون الإسلام كذلك يتخذون الغناء والطرب وآلاته بكل أشكالها مع المغنيات وكشف أعراضهم وأصواتهم المتخنثة المتكسرة وكلامهم الفاحش من ذكر محاسن المرأة التي لا تربطك بها رابطة، ورؤيتك لشعرها ولتكسرها ولتغنجها ولهز بطنها وللعب بجسدها، ذاك الباطل الذي لا يجوز أن تشغل به نفسك زيادة على أنك تبذل فيه المال وتشتريه. فالمال بذلك مال حرام، حرام أخذه وحرام عطاؤه وضياع كل ذلك، والزمن الذي تضيعه في ذلك تركت أن تشغله بالله وتلاوة القرآن وعبادته صائما ومصليا ومزكيا وذاكرا ومتهجدا وعابدا على كل أنواع العبادات وبكل أشكالها. يدع هؤلاء الناس الذين قال الله عنهم ومن الناس، يدع هؤلاء الناس ذلك ويشتغلون ويشترون الباطل بالمال وبالثمن يضيعونه في سبيل ذلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الحديث اللهو، الحديث الباطل، الحديث الذي ليس في نتيجته ونهايته إلا الإفساد، إفساد الرجال وإفساد الصبيان، إفساد النساء وإفساد البنات وإفساد الخدم، إفسادهم عن الحق وشغلهم بالباطل واشتغال أذكارهم وما في نفوسهم بالفاحشة وما يرتبط بها قولا وعملا. ومن الناس من يشتري لهو الحديث بغير علم، وهو يفعل ذلك وهو لا يعلم أن الله قد حرم ذلك ومنع ذلك وأن العقل السليم لا يقبله أن تبذل المال فيما يضرك فكرا ويضرك مالا ويضرك زمنا ويضيع عليك ما ينبغي أن تشتغل فيه بالحق بما تدخره لك يوم القيامة عند الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا الزاد الذي ستقدمه بين يدي مما يجب أن يكون عبادة وتلاوة وذكرى وأنواعا من العبادات منوعة ومشكلة، تذهب فتتزود بالباطل وباللهو. وإذا بك تجد نفسك يوم تحتاجها يوم القيامة فقد تزودت بكل غص وبكل باطل وبكل زهيد لا تعود عليك نتائجه إلا بالكفر وإلا بالفساد وإلا بالباطل الذي لا حق فيه ولا نور ولا ضياء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليكون ضلاله اللاملام العاقبة في تفسير وفي قول، لتكون العاقبة والنتيجة لفاعل ذلك ومشتري الباطل تكون عاقبته الضلال والفساد والباطل والظلمات بعضها فوق بعض بغير علم من الله ولا دليل ولا برهان من عقل أو نقل، فهو تصرف تصرف الجاهل تصرف البعيد عن الحق، البعيد عملا، البعيد قولا، البعيد دليلا عقليا، والبعيد دليلا نقليا من الكتاب والسنة، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا، يتخذ آيات الله ويتخذ دين الله ويتخذ الرسالات وكتب الله هزؤا، يهزأ بها حيث يتركها ويشتغل بالباطل، يهزأ بعبادتها الدائمة ليلا ونهارا، يهزأ في كون الإنسان يركع ويسجد، فإن وصل لهذا فقد وصل للكفر والشرك، وليس بعد الكفر ذنب، فقد يكون ذلك عن جهالة، ولكن العاقبة تكون سواء في أنه انتقل من الهداية إلى الضلال ومن النور إلى الظلام. أولئك لهم عذاب مهين، أولئك الذين يشترون اللهو الباطل بالمال ليكونوا في النتيجة ضلالا، وليكونوا مستهزئين بالحق وبالنور قد جاء عن الله وعن رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون ذلك لهم عذاب مهين، يهينهم الله بعذابه ويذلهم ويتحملون من أنواع المهانة جزاء ما كانوا يظنون أنهم في دار الدنيا يشترون السلوى ويشترون العزة ويشترون الراحة ويشترون ما ظنوه حقا وما ظنوه سلوا، وإذا به العذاب المهين يوم القيامة لا يفارقهم البتة. قال تعالى كل ما يلهي عن الحق، كل ما يلهيك عن الصلاة، كل ما يلهيك عن التلاوة، كل ما يلهيك عن العبادة كان من